إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير الجلالين في سورة البقرة لقول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين: اثبتوا على دين محمد فإنه حق. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها بها فلا تأمرونها به وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. واستعينوا أي اطلبوا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا في ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وقوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. وفي تأديب الله سبحانه وتعالى لهم أن الله جل وعلا قال: أتأمرون الناس بالبر؟ والبر هو الحق، وهو من الأسماء العامة في القرآن، ولذلك أعظم البر هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، و يدخل في اسم البر الإيمان والتوحيد، وكل عمل صالح وكل عمل من الخير فإنه داخل في اسم البر. كل عمل من العبادات كالصلاة والصيام والزكاة فتقول هذا من البر، وكل عمل من الخير كبذل المعروف وكف الأذى ونحو ذلك فهذا كله من البر. فكل ما كان مشروعا من الأعمال والحسنات وأبواب الخير جميعا فإن هذا داخل في اسم البر. قال: تأمرون الناس بالبر، ويراد بالبر هنا الإيمان، وهو ما ذكره المفسر وأشار إليه رحمه الله من أنهم يثبتون بعض أقاربهم الذين أسلموا ويقولون إنهم على حق، ويقول الله تعالى: وتنسون أنفسكم. فإنهم ما منعهم من الإيمان أنهم لا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما كان لهؤلاء الأحبار وبعض الأشراف في اليهود لما كان لهم مقام في قومهم وشرف وجاه وسؤدد ظنوا وتوهموا أنه يفوتهم ذلك بإسلامهم، مع أن المحاقة في أصلها ليست محاقة صحيحة، لأن الإيمان لا يراد لا يعدله شيء من أمور الدنيا، ثم إنه يقع لهم من الشرف والفضل والسؤدد بالإيمان والإسلام، كما حصل للعرب لما أسلموا فإنه صار سؤددهم خيرا من سؤددهم الأول الذي كان زمن الجاهلية. حتى هذا الجانب لم يفتهم، وإن كان لا يبتغى، بل يجب أن يكون الإيمان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولكنه وجه من تلبيس الشيطان. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أي تعرفون صدق محمد. قال: أفلا تعقلون؟ لأن هذا من التناقض والاضطراب في تحكيم العقل، وإلا لو حكموا عقولهم لكانت نفوسهم أو أنفسهم أولى بهذا الحق والبر من غيرهم. نعم. واستعيني. لكن لا يفقه من الآية، لا يؤخذ من الآية أنه لا يعظ الناس ولا يأمر الناس بالخير إلا من كان مقيما هذا الخير على نفسه، فهذا ليس بصحيح، بل الواجب أن المسلمين يكونوا بينهم الواجب أن المسلمين يكونوا بينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالبر والتقوى والتواصي بالحق والصبر إلى غير ذلك، ولا يلزم في الآمر والناهي ألا يكون بريئا من أو أن يكون بريئا من الخطأ، ولا يلزم فيه أن يكون متقلدا هذا الخير الذي أمر به. هو صحيح أنه أولى، نفسه أولى بذلك، لكن لا يلزم أن من وقع في خطأ لا يأمر الناس بتركه. نعم. واستعينوا أي اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر، الحبس للنفس على ما تكره، والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها. وفي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. نعم. الاستعانة هي الاستعانة بالله، ومن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة، فإنها من خير ما يستعان به على البلاء، ومن خير ما يستعان به على درء الفتن، ومن خير ما يستعان به على الحكمة والوصول إلى الحق إذا انتاب الإنسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وفي قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فكذلك تكون الاستعانة بالصبر، والصبر كما قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. فالصبر يحتاج إلى مجاهدة أيضا، ولذلك قال: ومن يتصبر، وهذه مفاعلة، يصبره الله، أي أن العبد إذا أتى بالسبب، وإلا فالصبر ليس اكتسابا محضا، ليس اكتسابا محضا، بل هو نعمة من الله على الخلق، ويصطفي به الله وبدرجاته ومقاماته من يشاء. ولذلك قال النبي: وما أعطي أحد عطاء، أي ما أعطى الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يعطيه الله وينعم به على بعض عباده، أنه يجعله صابرا. وقد أثنى الله على بعض أنبيائه ورسله بذلك، قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالصبر يحتاج إلى بذل سبب من المكلف، ثم التوفيق إليه إلى مقام الصبر يكون من الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله: ومن يتصبر يصبره الله. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وخص الصلاة لشرفها ولما توجبه من طمأنينة النفس وسكينتها، ولما توجبه أيضا من تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى والهداية إلى الصراط المستقيم. نعم. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرئاسة، فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكثر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة، الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي وأني فضلتكم. نعم. الظن يأتي في اللسان في اللغة كما تعرف، يأتي الظن بمعنى هو الذي يتبادر، وهو أن يكون مترددا في الشيء، ويأتي الظن ويراد به اليقين، ويأتي الظن ويراد به اليقين. نعم. وأني فضلتكم أي آباؤكم على العالمين عالمي زمانهم، واتقوا أي خافوا يوما لا تجزي فيه. نعم. وأني فضلتكم على العالمين، لا يراد بذلك أن بني إسرائيل فضلوا على جميع العالمين، فإن هذا ليس كذلك، لأن الله جل ذكره بين أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وفي قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فخير الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بني إسرائيل فضلوا على العالمين في زمانهم، فمن كان منهم مؤمنا فهم الأفضل. نعم. واتقوا أي خافوا يوما لا تجزي أي فيه نفس عن نفس شيئا، هو يوم القيامة، ولا تقبل بالتاء والياء منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. لا تقبل منها شفاعة، لأن الشفاعة حرمت على من لم يؤمن، قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك لا يقبل منها عدل أي مقابل وعوض تفتدي به النفس، إنه لا ينجي من عذاب الله شيء لمن كفر به. نعم. وإذ نجيناكم أي اذكروا أي آباؤكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا، من آل فرعون يسومونكم أي يذكرونكم. هذا من السياق الذي يجي في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله يذكر العباد كبني إسرائيل هنا في هذا المثال بالنعم السابقة مضافة إليهم، مع أن الذي أدركها آباؤهم، مع أن الذي أدرك هذه النعمة هم آباؤهم الذين نجاهم الله من فرعون وقومه، كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك جاء الخطاب لهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون. وبهذا يعلم أنه يجب على العبد المسلم أن يستصحب النعم السابقة، أن يستصحب النعم السابقة التي أنعم الله بها على من سلف، على من سلف من قومه أو من أهل بلده أو نحو ذلك. قال الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون. فهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى نعمة لا تزال قائمة على بني إسرائيل، يجب عليهم أن يشكروها، ومن شكر الله عليها أن يصدقوا في اتباع الأنبياء، أن يصدقوا في اتباع الأنبياء إلى أن جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب عليهم اتباعه. نعم. من آل فرعون يصومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب أشد، والجملة حال من ضمير نجيناكم. يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين، ويستحيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة. ذكر الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ما كان عليهم من الآثار من فرعون وملئه في تعديهم على دمائهم وتعديهم على أعرابهم، وهذا هما أعظم النعم المتعلقة بالأمن لهم. فإن أعظم الأمن كما تعرف الأمن قد يكون في المال، وقد يكون في العرض، وقد يكون في النفس، ويكون في غير ذلك. أعظم الأمن هو ما يتعلق بالنفس ويتعلق بإيش؟ بالعرض، ثم المال يأتي بعده، لكن أمن النفس وأمن العرض أعلى درجة، ولذلك ذكرها الله لهم، ولذلك ذكرها الله لكم: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذا تذكير بالنعمة التي أنجاهم الله منها، التي عفوا تذكير لهم بالنقمة من فرعون التي أنجاهم الله منها بهذه النعمة عليهم لما أنجاهم من فرعون وقومه. ولهذا كان من طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهديهم أن يبلغوا قومهم الحق مع المحافظة على ما تقتضيه دعوتهم عليهم الصلاة والسلام من حفظ حقوق الناس، وإن من حقوق الناس عامة وما يتعلق بحفظ أعراضهم وحفظ دمائهم وحفظ أموالهم. ولهذا يجب على المسلم أن يحفظ هذا، وأن يكون بصيرا بما يترتب على فوات الأمن في الدماء أو الأعراض أو كذلك ما بعد ذلك الأموال أو غيرها. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لربه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. في الآية الأخرى: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فذكر في دعوته الأمن والتوحيد، ذكر في دعوته الأمن والتوحيد. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيق ذلك، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المسلمين أعراضهم وأموالهم ودماءهم، وقبل ذلك أن يحفظ عليهم دينهم وعقيدتهم. هذا يجب أن يكون مقصودا للمسلم في دعائه لربه وفي سجوده وفي ذكره ودعائه لله سبحانه وتعالى. نعم. لقول بعض الكهنة له: إن مولودا يولد في هذه الأمور لا يعرف قدرها إلا من ذاق بأسها. ولذلك هؤلاء اليهود لما خطبهم القرآن هم ما ذاقوا انتهاك الأعراض وانتهاك الدماء، ولذلك جاء القرآن يذكرهم بالنعمة القديمة عليهم. لماذا؟ لأنها نعمة جليلة. لاحظوا في دعوتهم، اليهود الذين يخاطبون بهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كانوا آمنين، أليس كذلك؟ كانوا آمنين. فيذكرهم الله بنعمة قديمة مرت عليهم، وهي نعمته أن أنقذهم من ذلك الرجل وهو فرعون الذي كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، كان ينتهك أعراضهم وينتهك دماءهم. فيذكرهم بتلك النعمة القديمة، لأن العاقل إذا ذكر بهذه النعمة كان أدعى الاستجابة، لأنها بالفعل نعمة، إيش؟ نعمة حقيقة بالتقدير والقدر والشكر. ولذلك ما أنعم الله به على هذه البلاد من الأمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يتمم عليها هذا الأمن، ويجب على المسلم أن لا يلتفت لما قد يكون مدعاة لزعزعة الأمن أبدا. هذا مما لا يجوز شرعا أن الإنسان يلتفت إلى الأمور التي قد تجر المسلمين، ولا سيما هذا البلد الذي له اختصاصه ببيت الله ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وما أيضا يسر الله له من الولاة الذين نسأل الله لهم الخير والتوفيق والبطانة الصالحة وعنايتهم بحفظ الشريعة في جملتها والمحافظة على الدعوة إليها ونشر الخير الذي تيسر ولله الحمد من هذا البلد إلى أقطار المسلمين. فنسأل الله لهم التوفيق ومزيدا من التوفيق والسداد والبطانة الصالحة. لكن هذه نعم الله جل وعلا يذكر الأمم بها، الله يذكر سبحانه وتعالى الأمم بها حتى يعتبروا، ولذلك حفظها واجب، وحفظها واجب على ولي الأمر وواجب على كل واحد بحسبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم جل وعلا على المسلمين دينهم صافيا متبعين كتاب ربهم وسنة نبيهم، ويوفقهم للاتباع ويجنبهم سخطه سبحانه وتعالى وبطشه ونقمه جل وعلا. نعم.